كما تعلمون سماحتكم أن القلوب مريضة إلا من رحم الله، والسؤال لما لا يكون هناك محاضرة حول سبب أمراض القلوب وعلاجه؟ يكون إن شاء الله. هذا طيب ما يتعلق بأمراض القلوب هذا مهم، وعلاج كله هذا مهم إن شاء الله. لا يكون فيه ندوة أو محاضرة مثل الشيخ اللي حضر الشيخ طن فريان العام دواء القلوب. الله يتيسر الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.